إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها عمر الحريري، فاطمة مظهر، مدحت مرسي، أمال شريف، عبد المنعم سعد، يسرية الحكيم، محمد ولاء الدين. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. شعر أبو محمد القاسم الحريري أنه يستطيع أن يقدم الكثير من خلال شكل المقام الذي كان قد ابتدعه بديع الزمان الهمذاني، وكان الحريري محقا فيما تطلع إليه، فقد صارت مقاماته مثلا يحتذى حتى في أسلوبها. يقول كارل بروكلمان في كتابه تاريخ الشعوب الإسلامية: لقد حظيت مقامات الحريري التي تروي مغامرات أبي زيد السروجي بنجاح عظيم، وعلى الرغم من أنه كان دون بديع الزمان الهمذاني في القدرة على التخيل، إلا أنه قد فاقه في اصطناع الإنشاء البديعي المتكلف الذي أمسى منذ ذلك الحين صفة لازمة لفن المقامة. ماذا تفعل يا حريري؟ هأخذ الأقلام كما ترين وآخر ورقتين كتبتهما. إلى أين؟ سوف أقرأهما وأنا في الدكان. وأنت في ماذا؟ في الدكان. أحقا سوف تفتح الدكان؟ نعم يا سعد. يا سلام، الحمد لله الذي هداك. نعم، الحمد لله الذي هداني إلى حل كي أهرب من حياة النكد التي خنقتني. قل لي يا حريري، ماذا أعد لك إذن للغداء؟ أنا لن أعود في وقت الغداء، بل سأعود مع المغرب إن شاء الله. والغداء؟ سأشتري طعاما من السوق وآكله في الدكان. الدكان؟ أنا في غاية السعادة، في غاية السعادة يا حريري. السلام عليك. صاحبتك السلامة أيها الزوج الحبيب، صاحبتك السلامة. حمال، حمال. أيها الغلام. حمال. أيها الغلام الحمال. طوع عمرك يا سيدي الحريري. ماذا أحمل لك؟ لا تحمل شيئا. خبرني، ما اسمك؟ اسمي طوق يا سيدي. هل تعمل عندي يا طوق؟ أعمل عندك؟ أعمل فيما؟ في بيع الحرير. في دكانك هذا؟ نعم. هذا أمر لم أكن أجرؤ على أن أحلم به. الأمانة عندي هي أهم شيء يا سيدي. لولا أني أتصف بالأمانة والشرف لما اضطررت إلى أن أعمل حمالا في السوق. فهناك وسائل كثيرة غير شريفة للحصول على المال، لكني فضلت الجهد والتعب مع الشرف والأمانة على الراحة والغنى مع النصب والخيانة. تعال إذن لأعرفك أسعار أنواع الحرير التي في المتجر. ظريفة ظريفة جدا هذه المقامة يا علي بن أفلح. الناس يتناقلونها في أرجاء بغداد. وقد جاءني بها اليوم صديقي عدي. أهو مؤلفها؟ لا، إنما مؤلفها أحد أقاربك. أحد أقاربي أنا؟ نعم يا ريا. من هو؟ القاسم بن علي الحريري. أوه، قاتله الله وقاتل أباه. هذا الدميم القبيح ليس من أقاربي. لكنه مثلك من مشان. بكل أسف، ولكن خبرني علي. بما؟ أهو فعلا الذي ألف هذه المقامة الظريفة؟ نعم، واسمها المقامة الحرامية. أنا لا أصدق هذا. لماذا لا تصدقين؟ إنه قبيح المنظر جدا. وهل يحكم على الرجال بمناظرهم يا زوجتي الحبيبة؟ بالتأكيد. لو كان الأمر كذلك لألقى الناس بالجاحظ إلى أكوام القمامة، وهو من أعظم أدباء العرب ومفكريهم. لا شك أن لشكل الإنسان دخلا في شخصيته يا علي. لا أخالفك في هذا، لكنه ليس المقياس الوحيد الذي يحكم به على الإنسان. فمثلا قد يكون الحريري دميما، لكنه راجح العقل بدليل ما قرأناه له الآن. أتدافع عنه؟ هو المفروض أن تكون أول أعدائه؟ أنا أكون أول أعدائي؟ نعم، فأنا أكرهه كراهية لا حدود لها. الرجل لم يسئ إلي في شيء؟ بل أنا لم أره حتى الآن، فما الذي يجعلني أعاديه؟ لأنه حاول الاعتداء على زوجتك. أيها الزوج الشهم، ماذا؟ صاحب النخوة والرجولة. ويلك، ماذا تقولين؟ حاول الاعتداء عليك أنت؟ نعم. كيف؟ كيف ذلك؟ قولي لي متى حدث هذا الأمر. لذلك أقول لك إنه لا يمكن أن يكون رائح العقل، ولا يمكن أن يكون هو مؤلف تلك المقامة. بل لابد أنه سرقها من أحدهم وادعاها لنفسه. اللعنة على المقامة الآن، إنما أسألك كيف اعتدى عليك؟ هو لم يعتدي علي، لكنه حاول الاعتداء. كيف ذلك؟ قولي لي كيف حاول الاعتداء. أخبريني، أخبريني بكل ما حدث. هل هذا حرير؟ نعم يا سيدتي، وثمن هذا الحرير ديناران. بل دينار ونصف. مثلك يجب أن تعطى الحرير مجانا يا سيدتي. كلامك لطيف يا غلام. شكرا سيدتي، ولكن لو بعناه بأقل من دينارين فسوف نخسر. فهل ترضيك خسارة؟ لا والله لا ترضيني. هاك الدينارين. حياك الله يا سيدتي، حياك الله، حياك الله يا سيدي. سيدي تفضل، تفضل يا سيدي الحريري. ماذا يا طارق؟ بعت حريرا بدينارين، ها هما. ويلك، هل ستجيئني كل دقيقتين تعطلني كي تعطيني بعض الدنانير؟ وماذا أفعل يا سيدي؟ احتفظ بالمال معك إلى نهاية اليوم حتى لا تعطلني. عفوا يا سيدي، ولكن ما هذا الذي تكتبه ويعطلك عنه مجرد أن تمد يدك لاستلام المال؟ أؤلف. تؤلف؟ تؤلف ماذا عافاك الله؟ أؤلف كتابا يا طوق، كتابا. تؤلف كتابا في الحرير؟ بل هو كتاب أدبي. شعر؟ بل مقامات. مقامات؟ وما المقامات هذه يا سيدي الحريري أصلحك الله؟ هذه مجموعة من القصص والحكايات. وما الذي قاتلك الله؟ كف عن أسئلتك، لقد أجبتك بما يكفي لأن تفهم طبيعة ما يشغلني حتى لا تعطلني بعد ذلك. حاضر حاضر يا سيدي. يا بائع الحرير. طوع أمرك يا سيدتي. هل صرت أنت بائع الحرير الجديد؟ نعم. الحمد لله أن رحمنا من دمامة البائع الأول. سيدتي، إنه صاحب المتجر. حتى لو كان صاحب السوق، إن وجهه يكفي لهروب الزبائن من عندي. طوع أمرك يا سيد الحريري. أغلق الدكان. ولكن ما زال الوقت مبكرا على أن قلت أغلق الدكان. من؟ أنا يا سعاد، افتحي. أحسنت بالمجيء يا حريري، فقد أعددت الغداء ولم أستطع أن أتناوله وحدي. سوف أحضر الطعام حالا. بل تناولي غداءك أنت يا سعاد. هل أكلت بالسوق؟ لا، ولا أريد أن أتناول طعاما. هذا لا يمكن، فأنا دعيني الآن، دعيني وحدي. ما هذا؟ هل ستعود للكتابة مرة أخرى؟ نعم، سأعود للكتابة. لا أريد أن تفتحي فمك أمامي بكلمة واحدة، هل تفهمين؟ لا، والدكان؟ سأبيعه في الغد. ستبيعه؟ نعم، اذهبي الآن من أمامي. فلما حللت حلوان ألفيت بها أبا زيد الصروجي يتقلب في قوالب الانتساب ويخبط في أساليب الاكتساب، فيدعي تارة أنه من آل ساسان، ويعتزي مرة إلى أقيال غسان، ويبرز طورا في شعار الشعراء، ويلبس حينا كبر الكبراء، بيد أنه مع تلون حاله وتبين مكره وكذبه ومحاله يتحلى بحسن منظر ورواء ورواية ومدارات ودراية وبلاغة رائعة وبديهة مطاوعة، فكان لمحاسن آلاته يلبس على علاته، فتعلقت بأهدابه لخصائص آدابه، ونافست في مصافاته لنفائس صفاته، فكنت به أجلو همومي وأجتلي زماني طلق الوجه ملتمع الضياء، أرى قربه قربة ومغناه غنية ورؤيته ريا ومحياه لي حيا، ولبثنا على ذلك برهة ينشئ لي في كل يوم نزهة ويضرأ عن قلبي شبهة. يا حريري يا حريري! ماذا يا سعاد؟ ماذا حدث؟ خاض الحريري صراعا عنيفا مع ظروفه، كانت كل الأحداث التي تمر به تعوقه عن الكتابة، وكان هو مصرا على الاستمرار في التأليف رغم كل ما يدور حوله من معوقات. لقد عجزت كل الظروف التي أحاطت به عن أن توقف نهر الإبداع الذي انطلق غير آبه بكل ما يحاول أن يعترض سبيله للوصول إلى غايته. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.